معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وميز الله جل وعلا معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها المعجزة الخالدة، المعجزة الباقية، بخلاف معجزات الأنبياء السابقين، فكل نبي تنتهي معجزته بنهايته عليه الصلاة والسلام، بخلاف معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرفع، وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبأي حديث، يعني كلام نازل من الله تبارك وتعالى، يؤمنون إذا لم يؤمنوا بالقرآن؟ اقرأ. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟ وهذه كقوله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: المرأة المعتمرة هل تلبس القفازين؟ المرأة المحرمة حال إحرامها لا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، وأما شراب الرجلين فتلبسهما، وإذا أدت نسكها تحللت من نسكها أكملت عمرتها فإنها تلبس القفازين. وكذلك المرأة المحرمة لا تلبس البرقع ولا النقاب، الغطاء المعد للوجه، وإنما تغطي وجهها بثوبها أو بعباءتها أو بأي لباس تلبسه من رداء أو شرشف أو ثوب أو نحوه، ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب ونحوهما مما أعد لغطاء الوجه، ويلزم أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب حتى وإن كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهي تغطي وجهها ولا تبرزه أمام الرجال الأجانب، وإذا كانت محرمة فلا تغطي الوجه إذا كانت خالية أو عند محارمها، وإذا كانت عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها ولا تكشفه. وإذا غطت المرأة وجهها بالنقاب أو البرقع أو لبست القفازين باليدين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في ذلك والحمد لله، وإنما عليها إذا علمت أن تخلع ما لبسته من قفازين أو نقاب أو برقع. يقول السائل: إذا كانت الصلاة والزكاة من فروع الشريعة فما هي الأصول؟ الأصول أخي هي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وليس معنى أنها فروع الشريعة يعني مثل ما يقال هذه الأشياء فروع لا قيمة لها، لا يا أخي، وإنما هذه فروع يعني أنواع الفقه، الفقه الإسلامي، الصلاة والزكاة والصيام والحج وفقه ذلك وتأديته، هذه تسمى فروع. والثاني يسمى أصول وهو التوحيد. الأصول الأصل الأصيل هو التوحيد، فإذا وجد التوحيد فأي عمل ينفع معه، وإذا فقد التوحيد فمهما أتى به من عمل لا ينفع، لأن الله جل وعلا قال في حق المشركين في حق أعمالهم التي ظاهرها الصلاح: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو تصدق أحسن، عمل أشياء ينتفع بها المسلمون، إنما يكافئه الله جل وعلا عليها في الدنيا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه والرئاسة وغير ذلك من متع الحياة الدنيا. فلا يدل قول الفقهاء رحمهم الله فروع الشريعة أنها يعني فروع لا قيمة لها أو يتساهل بها، لا، هي أركان الإسلام، لكنها يعبر عنها الفروع بجانب الأصول، والأصول هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأصل الأصيل هو التوحيد، وهو الذي تبنى عليه الأعمال وتنفع معه الأعمال ويستفيد منها المرء في الدنيا والآخرة. أما إذا فقد التوحيد فمهما أتى المرء بأي عمل من الأعمال وإن كان ظاهره الصلاح فهو لا ينتفع به في الدار الآخرة، وإنما ينتفع به في الدنيا فقط إذا أراد الله ذلك. يقول السائل: هل بنتي تكشف عن خالي وعمي وكذلك عن خال أمها وعمها؟ نعم يا أخي، بنتك عمك وخالك أعمام لها وأخوال، وعم أمها وخال أمها أعمام لها وأخوال كذلك، فهم محارم الآباء وإن علوا من جهة الأب أو من جهة الأم، والأعمام من جهة الأب أو من جهة الأم، والأخوال من جهة الأب أو من جهة الأم، والأبناء من جهة البنين أو من جهة البنات، الأولاد من بنين وبنات أولادهم. فالمرء، فهؤلاء المحارم ولا يقال إنه خال للجد أو خال للجدة أو عم للجد أو عم للجدة، فليس محرما لبنت الابن أو بنت البنت ونحو ذلك، بل هم محارم. يقول السائل: توفي أخي وله بنتان فقط وترك مزرعة، فهل آخذ نصف المزرعة وأعطي البنتان النصف الآخر؟ إذا مات الميت وترك بنتا وأخ فللبنت النصف وللأخ الباقي تعصيبا، وإذا ترك بنتين فللبنتين الثلثان والباقي للأخ إذا كان شقيقا أو لأب، بخلاف الأخ لأم فالبنات تحجبه من الميراث. فأخوك توفي وخلف بنتين وأنت للبنتين الثلثان ولك الباقي الذي هو الثلث تعصيبا من بعد وصية يوصي بها أو دين. يقول السائل: هل للرجل أن يطلق بنته أو أخته بحجة أنه يتعدى عليها زوجها بكثرة الشتم والضرب حتى يؤلمها أحيانا ويمنعها من النفقة؟ ونصحه كثيرا ولم ينتهي. الرجل ما يملك أن يطلق ابنته ولا يملك أن يطلق أخته، وإنما مثل هذه الأمور ترفع إلى الحاكم الشرعي القاضي، فيسمع القاضي من الطرفين، فإذا رأى الأمر يستدعي أو يجوز تطليق المرأة يلزم الزوج بالطلاق، فإن لم يطلق الزوج طلق الحاكم، له حق الطلاق إذا رأى ذلك. وأما الأب والأخ والقريب ما يطلق موليته، وإنما يطالب لها بذلك إذا رأى من المصلحة الطلاق، يسعى في هذا عند الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي الذي هو القاضي يسمع من الطرفين ويحكم بما يريه الله إياه أنه الحق. يقول السائل: أقرضت أخي مبلغ 120,000 لبناء منزله، وكنت أدفع له قيمة المبلغ بأقساط، وخلال سنتين سدد المبلغ، فكيف تكون الزكاة في هذا المبلغ؟ زكاة الدين المبلغ الذي للمرء على آخر، سواء كان أخ أو قريب أو بعيد أو غير ذلك، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون المدين ملي، إذا حل الدين سدد، وإذا لم يكن له أجل متى ما طلبت حقك أعطاك إياه، هذا يجب على المسلم أن يزكيه في كل سنة، سواء كان بين يديه أو عند المدين. وأما إذا كان الدين على غير مالي، الدين على غير مالي، وغير المالي أنواع، يكون فقير يقول هذا غير مالي، يكون مماطل يكون هذا غير مالي حتى لو كان عنده مال، إذا طلبت مالك ما أعطاك إياه، يكون عند الوالي مثلا والوالي ما تستطيع تطالبه، هذا غير مالي بالنسبة لك، يكون عند أبيك أو عند جدك وهذا بالنسبة لك غير مالي لأنك لا تدري متى يعطيك إياه ولا تستطيع أن تطالبه، ما تطالب أباك عند القاضي ليسدد الدين الذي عليه، إن أعطاك إياه أخذته وإن لم يعطك إياه ما استطعت أن تطالبه، فهذا غير مالي. فالملاءة تختلف من شخص إلى شخص، فإذا كان الدين على غير مالي فللعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال. قال بعضهم تزكيه في كل سنة، وقال بعضهم إذا استلمته تزكيه لسنة واحدة مضت ولو طال الزمن، وقال بعضهم إذا استلمته تستقبل به حولا جديدا، ما تزكي عما مضى وإنما تزكيه في المستقبل. ثلاثة أقوال، ولعل أعدلها هو القول الوسط والله أعلم، يعني إذا قبضت الدين على غير مالي فتزكيه لسنة واحدة. يقول السائل: حججت حج بدل وعملت عمرة في شوال، هل علي هدي علما بأنني من أهل مكة؟ المقيم في مكة إذا حج عن نفسه أو عن غيره وكان قد اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فليس عليه هدي، حتى لو حج متمتعا أو حج قارنا، لأن الله جل وعلا لما ذكر هدي التمتع قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ما كان أهل، يعني هو مقيم في مكة، فهذا ليس عليه هدي سواء حج عن نفسه أو حج عن غيره، وسواء اعتمر في أشهر الحج أو لم يعتمر، إلا في حالة واحدة: إذا حج عن غيره واشترط عليه من كلفه بالحج أن يعتمر ويهدي، فيجب عليه حينئذ لأنه اشترط عليه الهدي، والهدي قربة في كل وقت، فإذا اشترط على المرء أن يهدي فيلزمه ذلك. يقول السائل: المرأة إذا جاءت إلى مكة من الآفاق، هل يشرع في حقها صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وهل تكفيها عن صلاة الظهر؟ يجوز لها أن تصلي الجمعة في المسجد الحرام ولا بأس عليها، وإذا رغبت في ذلك فلا ينبغي لوليها أن يمنعها، وصلاتها في سكنها سواء كان في الفندق أو شقة أو منزل قريب أو بعيد من الحرم أفضل لها، صلاتها حتى وإن كانت تمضي السنوات ما جاءت إلى مكة فصلاتها في منزلها خير لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وفي رواية: وليخرجن تفلات. الأول أمر للأولياء أن لا يمنع النساء من الصلاة في المسجد إذا رغبت في هذا، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد الحي أو أي مسجد من المساجد في الدنيا، فما ينبغي للولي أن يمنعها إذا لم يكن يترتب على خروجها للمسجد أذى أو مكروه أو فعل محرم أو مخالطة للرجال، فلا يمنعها. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير، لكن إذا رغبت في المسجد ما يمنعها زوجها ولا وليها إذا كان خروجها محتشم، ولا تؤذي ولا تؤذى فلا يمنعها، علما أن صلاتها في بيتها خير لها. فأفضل ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، وكلما كانت أبعد عن الرجال في صلاتها فهو أفضل لها. وليخرجن تفلات، يعني تخرج بغير ثياب زينة، تخرج بثياب غير ملفتة للنظر، لا جمال لجمالها ولا لقبحها، تكون ثيابا عادية غير ملفتة للنظر. وتقول عائشة رضي الله عنها في زمن الصحابة رضي الله عنهم: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. ما لو أحدث النساء، يعني من اللباس والظهور وإظهار شيء من المحاسن، لمنعهن المسجد. فإذا كان خروجها يترتب عليه إخراج شيء، إظهار شيء من محاسنها، أو مزاحمة الرجال، أو أن تؤذي الرجال أو يؤذيها الرجال، فلا ينبغي لها أن تخرج. يقول السائل: هل في الحرم جهة الصلاة فيها أفضل من غيرها؟ لا أعرف أنه ورد تحديد مكان في المسجد الحرام أفضل من غيره، سوى صلاة النافلة في الكعبة وكذلك الحجر، لأن مقدمة الحجر من الكعبة بخلاف مؤخرة الحجر فليست من الكعبة مثل سائر المسجد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حد الكعبة من حين ينحني الجدار، إذا انحنى الجدار هناك تنتهي قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمقدمة الحجر من الكعبة ومؤخرته ليست من الكعبة، والكعبة ما تصح الفريضة فيها، وإنما تصلى فيها النافلة. والحجر منها، لأنه ورد أن عائشة رضي الله عنها رغبت أن تصلي في الكعبة وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة. تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر وقال: صلي ها هنا، يعني هذا من الكعبة. يقول السائل: حين يصلي الإمام في الحرم خلف المقام، هل الأفضل للمأموم أن يصلي خلف الصفوف التي خلف الإمام ولو كان آخرها، أم يصلي بالقرب من الكعبة في الجهات الأولى غير جهة الإمام؟ أفضل ما يصلي المأموم يكون خلف الإمام، وكلما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل، والصف الأول أفضل من غيره. والصف الأول في المسجد الحرام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه. الصف الأول هو الذي يلي الإمام بكامل دورته، يعتبر صف أول، والذي يليه الثاني وهكذا. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: يجب للعمرة طواف الوداع، لأن العمرة حج أصغر، وما وجب في الحج مما يفعل في العمرة فإنه واجب في العمرة. وبعضهم رحمهم الله يقول: لا يجب طواف الوداع في العمرة، وإنما يجب في الحج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى عرفة إلى منى أولا، ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم يعود إلى مكة، ثم يرجع إلى منى. فنهي هذا أن يسافر من منى إلا بعد طواف الوداع، بخلاف المعتمر فإنه يؤدي عمرته في مكة ويبقى فيها حتى يسافر. قالوا فلا يلزمه طواف وداع، والمسألة فيها خلاف، وطواف الوداع عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، فيحسن بالمرء أن يحرص عليه. يقول السائل: هل تقطع المرأة الصلاة في المسجد الحرام؟ المرأة لا تقطع الصلاة على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله، سواء في المسجد الحرام أو في غيره، فهي لا تقطع الصلاة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانت عائشة معترضة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فلا تقطع الصلاة. وقال بعض العلماء إن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، وتقول عائشة رضي الله عنها: يرحمكم الله، جعلتونا مع الكلاب والحمير. يقول السائل: نريد السفر غدا إن شاء الله قبل صلاة الجمعة عن طريق البر، فكيف نجمع صلاة الظهر والعصر؟ صلاة الجمعة لا يجمع معها، إذا صليت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد صلاة الجمعة وأنت مسافر فلا تجمع معها صلاة العصر، وإذا صليت ظهرا في مكان ما فتجمع معها صلاة العصر إذا كنت منشئ للسفر من أول. فرق بين من يريد مثلا السفر بعد صلاة المغرب من أي يوم مثلا وهو في مكة، فنقول إن كنت في مكة في حكم المسافر فمن حقك إذا صليت المغرب أن تصلي العشاء وتسافر، وأما إذا كنت في مكة في حكم المقيم فلا يجوز أن تجمع مع المغرب العشاء وأنت لا تزال في مكة، وإنما تجمع بعدما تخرج. فمثلا معتمر أقام في مكة يومين وعزم على السفر بعد أي صلاة من الصلوات مما يجمع معها التي بعدها، يعني بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب، نقول من حقه أن يجمع معها الصلاة التي تريها لأنه في حكم المسافر. أقام في مكة 7 أيام أو أكثر من 4 أيام مثلا، ثم أراد أن يسافر، نقول لا يسوغ لك أن تجمع مع هذه الصلاة الصلاة التي بعدها، لأنك في مكة في حكم المقيم، والمقيم ما يجمع إلا إذا بدأ في السفر وأنشأه، وأما عزمه على السفر فلا يبيح له الجمع. يقول السائل: ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالأولياء؟ ما يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر فهو عظيم وشنيع، لكنه والحمد لله غير مخرج من الملة، والتوبة تنفع فيه وفي غيره، فلا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله كائنا من كان، وإنما يحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بمخلوق. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول السائل: ما حكم عدة الطلاق الرجعي إذا كانت المرأة حاملا ووضعت حملها في مدة 3 أشهر؟ إذا سقط من المطلقة ما تبين فيه خلق إنسان تمت عدتها، وإذا كان الساقط لم يتبين فيه خلق إنسان أو ما رأى الشيء فلا يعتبر منهيا لعدتها. فوضع الحمل من متممات العدة، تتم العدة بوضع الحمل، ثم لا يخلو. إن كان هذا الحمل حيا سليما نعم فتخرج من العدة، وإن كان الساقط ميت فلا يخلو. إن تبين فيه خلق إنسان فتخرج به من العدة، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تخرج به من العدة. يقول السائل: لو أتى رجل وصلى داخل الحجر وجعل الميزاب خلفه فهل صلاته صحيحة؟ لو صلى هكذا جعل الكعبة خلف ظهره ما صحت صلاته، لأنه لا بد أن يستقبل شيئا من الكعبة شاخص، وإلا هو يكون داخل الكعبة لكن ما أمامه شيء من الكعبة. يقول السائل: نسافر عن طريق البحر ونقضي في الباخرة 2 أو 3 علما بأن الباخرة بها مسجد، فكيف تكون الصلاة وخصوصا الجمعة؟ المسافر في الباخرة كالمسافر في الطائرة كالمسافر في السيارة كالمسافر على الرواحل، إذا كان الجمع فيه راحة له فله أن يجمع وله أن يقصر، له أن يقصر مطلقا وله أن يجمع إن شاء، ولا يؤمر بالجمع. إن جمع فجمعه صحيح لأنه مسافر وجد به السير، وإن لم يجمع فلا بأس عليه، والقصر له أن يقصر ما دام في سفره حتى وإن كان سفره بالباخرة أو بغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.